الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هي البشرى؟ احنا البشرى هي من التبشير والبشارة، كل المادة كلها مأخوذة من البشرة اللي هي الايه؟ الجلد ده. قال لك ليه؟ ام قال لك لان اي انفعال في النفس الانسانية في الباطن ينضح على البشرة، فاذا جئت الانسان بخبر صار تلتفت تلاقي ايه؟ اساريره اول حاجة يظهر عليه الايه؟ وان جبت له خبر سيء تبقى القدرة، تبقى البشرة دي هي اول منفعل للاحداث السارة والاحداث المحسنة. فلم اقولك بشرى يعني كلام اذا سمعه السامع ايه؟ يظهر على بشرته بجمال مبشر. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة. طب البشرى سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي الرؤية الصالحة ترى للمؤمن او يرى، يراها المؤمن او ترى له. وديا جزء من 46 زي ما قالوا من الايه؟ من النبوة. قال لك يا سلام جزء من 46؟ قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه بالرؤيا 6 شهور، واوحي اليه باليقظة كده القرآن 23 سنة. انسب 6 شهور ل23 تبقى 46، 46 6 أشهر مش كده ولا 46 ايه؟ يبقى اذا الرؤية خدت ايه؟ 6 أشهر، والصراحة خدت 23 يبقى جزء. قال لك الرؤية اوعى تفتكر انها الحلم، الحلم غير الرؤية. الرؤية دي هي الشيء الذي لا شغل لعقلك به نهارا وليس للشيطان فيها دخل. لان مثلا زي ما بنسمع المثل يقول لك الجعان يحلم في سوق العيش، فدي ما تبقاش رؤية، دي تبقى ايه؟ تبقى حلم. ان جت بشيء يخالف منهج الله تبقى من منين؟ منين؟ من قسوة الشيطان. يبقى فيه رؤية وفيه حلم وفيه ادغاص ايه؟ احلام. الوسع ادل ايه؟ لهم البشرى، البشرى دي او البشرى المقدمات التي تشعر خلق الله بهم فتتجه قلوبهم إليه. تلتفت تلاقي واحد مثلا كده الله أحبه في السماء فقال يا جبريل أنا أحب فلان، فأذن في السماء قالوا أهل السماء ويحبوا فلان وبعدين يكتبوا له القبول في الايه؟ في الأرض. ساعة ما تشوفه كده مكتوب له القبول يبقى دي ايه؟ دي سمة على أنه ايه؟ ليه؟ لأن ما دام القبول في الأرض بشبه الإجماع كده يبقى دليل على إن ده بيرى فيه سمت طيب وده بيرى فيه سمت طيب وده بيرى فيه سمت طيب وده بيرى فيه سمت طيب كده، يبقى ده الإيه؟ ده الإيه؟ البشرى. يبقى البشرى إما أن تكون بالرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وإما أن يكون بإيه؟ بقبول الناس، أو أن البشرى تأتي عند الملائكة ساعة ما يجوا يدخلوا له كده سلام عليكم إن الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، ساعة ما يجي له ملك الموت كده يرموا له السلام، يبقى يعرف إن دي بشرى بإن المسألة إيه؟ المسألة ماشية كويسة الحمد لله. أو يدخلون عليهم من كل باب، بقت في الآخرة يدخلون عليهم من كل باب، او ساعة ما يشوف في العرض كده وبعدين لونه بيض كده يوم تبيض وجوه، ساعة ما يبض وجهه كده يقول لك ساعة ما ياخد كتابه بيمينه قال لا، طب ما يدي برضه تفرحه ولا ما تفرحه؟ الله، كل دي تبقى بشرى في الدنيا وفي الايه؟ في الاخره. ان الذين قالوا ربنا الله ايه؟ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، مدام أولياؤهم في الحياة الدنيا الله يبقى لازم لهم إفاضات عليهم، ومدام لازم لهم إفاضات عليهم يبقى متميزين عن غيرهم ولا مش متميزين؟ ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما يفرض علينا فروض

مش عمل خير للوالدين والولد ضياع. أم قال لك ده العيال دول اللي بيموتوا قبل التكليف ما لهمش مساكن في الجنة، كل واحد له مسكن إلا دول. ليه؟ دول يدخلوا أي مسكن على كيفهم، يسموهم دعاميص الجنة، تطلع عند النبي ويطلع عند أبو بكر ويطلع عند مش عارف مين ويقعد عندنا، زي ما تكون رايح تزور ناس أصحاب جاه والقصر بتاعه مملوء تحف ومملوء مش عارف ايه ومملوء معاك عيل صغير، تلتفت تلاقي العيل قاعد على الكرسي ده على الكرسي وطلع في اوضه النوم وتغير، وانت لما تحب تروح دوره الميه يستأذنوا لك وتتنحنح وتعمل ومش عارف ايه. هم يبقى الولد خد حظ كبير ولا ما خدش؟ يبقى خد الاثنين. الله، تبقى انت لا ده على حساب ده ولا ده على حساب ده. طب الراجل اللي ايه اتى يا اهل قريه استطعم اهلها، شوف كلمة استطعم أهلها، استطعم يعني طلب إيه؟ طلب الطعام، وطلب الطعام أصدق السؤال. واحد فات عليك قال لك اديني رغيف أكله، تقدي فيها حاجة دي؟ بالله لو بطنه شبعان هاكل الرغيف. يبقى أصدق أنواع السؤال إيه؟ الطعام، الاستطعام. إيه واحد ماشي كده يقول لك والنبي تقول للراجل بتاع الفول ده يديني سندوتش طعمية، ما تقولوش يا ابن الكلب يا نصاب، يا نصاب ايه ونسبت ايه؟ مش نصاب ده. فلما استطعم اهلها كان المفروض انهم اصدق انواع السؤال يدعوهم مثلا ابا، يبقى لما ابوا يبقوا لؤمة ولا مش لؤمة؟ ها؟ لؤمة قوي، يقول لك اديني رغيف ولا يدوني. فمرين كده لقوا جدار المشروخ كده وعايز هيقع اهو، قام سيدنا العبد الصالح مسك وقعد يبني الجدار ويوضبه قبل ما يقع. فسيدنا موسى زعلان قال له بقى احنا نستطعمهم لقمه ما يرضوش يدونا طعام، وانت تروح تبني لهم الجدار كده مش تاخد اجره عليه؟ ده هم ولاد كلب. قام العبد الصالح قال له ما هو عشان هم ولاد كلب وعملوا فينا كده انا حبيت اجازيهم، لان دول لقمه بدليل انهم ما ادوناش ناكل، والاولاد دول مساكين قصر وابوهم حاطط الكنز تحت الجدار، ما دام الناس دملوا لو سيبنا الجدار يقع وشافوه يعملوا ايه؟ هياخدوا الكنز، ما هم لقمه ولاد كلب. فيبقى عمل فيهم فصل ولا ما عملش؟ يبقى رد على رد عليه. شوف بقى هبات النفحات من الله. طب هو راح لقى جدار يريد ان ينقض فاقامه، ليه أقام؟ قال علشان لما العيال يبلغوا رشدهم يوم ولقوا الكنز. طب هتقول للعيال امتى الحكاية دي؟ ده لازم بناه بناية اسمها بناية موقوتة زي القنبلة الزمنية. شاف العيال دي سنها بعد كم سنة يبلغهم كده بالثلاث سنين، بنى الجدار بعمر ثلاث سنين بحيث لما ينتهي ثلاث سنين لازم يقع الجدار. طب ودي حكمة ايه؟ هندسة ايه دي؟ يوم لما العيال يبلغوا الجدار يعي ولقى الكنز، بلغوا ما حدش يقدر ياخد منهم الكنز. يبقى دي هبات هبات هبات فيض ولا مش هبات فيض؟ هذه هبات فيض. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وحكاية التقوى دي مراحل بقى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومدام ربنا قال يبقى لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله. ليه لا تبديل لكلمات الله؟ أم قال لك من اللي حيبدل؟ الخلق كلهم مقهورون يوم القيامة، واللي كنت مبيح له أن يملك شيء لم يعد مالكا لشيء، بدليل أنه سينادي كده لمن الملك اليوم؟ خلاص انتهت المسألة. لا تبديل لكلمات الله، ومدام وعد الله ووعد بالبشرين بشرة الدنيا وبشرة الآخرة ولا فيش تبديل لهذا الايه لهذا الكلام. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما يحكم بحاجة يقول لك انا حكمت يعني انتهت المسألة، اوعى تقول زمانها مستقبل. ولذلك انا فاتني اقول لكم في قولهم واسروا الندامة لما رأوا العذاب، أسروا فعل ماضي